الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس تؤمن إلا بإذن الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، صدق الله العظيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل انتظروا إني معكم من المنتظرين. فهل ينتظرون إلا خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين ثم ننجي رسلنا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كذلك حقا علينا تنجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الله الذي أتوفاكم ولكن أعبد الله الذي أتوفاكم وأمرت أن أكون من فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد فاعبدوا الله الذي يتوفاكم ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن الله بضر فلا كاشف له إلا هو ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما عليك وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله فإنما يضل عليها فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين اتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة قتلها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لصنف القراءات وعلوم القرآن والمقيم بزاوية حمار التابعة لمركز ومدينة دريجان محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف أولاد البيالي المقيمين بكبر البستان. حضرات السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده